صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. نحو المدينة وقصود حما نبينا. عجل عجل نحو المدينة وقصود حما نبينا. عجل نحو المدينة وقصود حما نبينا. عجل عجل نحو المدينة وقصود حما نبينا. فهو المشفع فينا. فهو المشفع فينا. إذ لا ينفع الأمل. صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. نجد جميع المعاني انت الوحوب الكون مني. تجد جميع المعاني انت الوحوب الكون مني. بالله ان جزت عني انظر بعينك عيني. صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفى. صلوا صلوا على المصطفى عيشنا صفا. وزور طبا يخلي فهو منبع الفضل. وزور طبا يخلي فهو منبع الفضل. دوما عليه صلي ربا أصلا ينحل حل. صلوا على المصطفى عيشنا صفا. صلوا صلوا على المصطفى صلوا عليه نبي عيشنا صفا. هذه زمزم يا خلي الله ورد للمؤمنين. هذه زمزم يا خلي ورد للمؤمنين. أعطاها الله سقيا الشاربي. صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا. صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا. يا كعبة الحسن إن القلب يهوى. الحزن إن القلب يهواك. والركب يطوي الفلا شوقا لرؤياك. يستعذب الخوض في حر الرمال لما يجنيه بعد إذ من طيب رياك. لابد إن شاء ربي أن أقول لها يا نوق سيري فليس الشام مأواك. سيري لطه سيري لطه. مولى الأنام مولى الأنام ومولى. صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا. يا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بيا بمحبة المصطفى وجه المعالي نعل. صلوا على المصطفى وقلوب عنده يا بلا زلنا بمدحه نعل من خمرة الطيبة ننهى الكؤوس ونعل يابا يابا يابا يابا يا يا يا يا يابا الله الله الله والرب يمنح لنا من نور مدح خلع يا بطوبة لمن طلق الدنيا بحبه وخلع يا موسى لنعليه بالوادي المقدس خلع واحمد اتاه الندى دوس البساط ابن علي يا يابا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا صلوا يا يابا شبنا الخداوي والتحينا قال له يا باري شبنا الخداوي والتحينا قصدنا بلاد مكة والمدينة قبل الاعتاب هذه زمزم ورد المؤمنين وشفاء المخلصين الصادقين ان فيها لذة للشاربين خاتم مسك إذا فض الختام إن في ملتزم الكعبة بابا يا لعبد قام فيه ثم تاب ودعا بعدما قام وصلى في المقام صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا صلوا صلوا على المصطفى ما نبي عيشنا صفا